السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة الإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وهذا الدرس الثالث. ما زلنا في الأبواب المقدمة لأبواب الكتاب الأصلية الذي بدأ بها المؤلف عليه رحمة الله تعالى. فبدأ بالكلام عن الأهواء ومضلات الأهواء، وقبلها تكلم عن الهوى الممدوح والمذموم، وما زال في أبواب الهوى، وسندخل بالاستعاذة في الهوى في الأهواء وبعدها مضلات الأهواء، ثم سيتكلم بعد ذلك بلزوم السنة. وكل هذه من دقة نظر التأليف للإمام عليه رحمة الله تعالى، قبل أن يدخل في أبواب العقيدة التي أكثر تخصصا ويرد فيها أسماء وصفات وغيرها. أراد أن يقدم أولا بتجهيز القلوب وتجهيز القارئ والدارس على الأمور التي كأنه يشير أن بسبب ما حدث من البدع ومن انحراف الطوائف التي سيتكلم عنها بعد ذلك في الأبواب، وأيضا في بيان العقيدة السنة والجماعة، أن هذا كله مرتبط بالمقدمة التي نتكلم عنها الآن، بأنه من لزم السنة، من اتبع الهوى الممدوح وترك الهوى المذموم، من كان هذا اتباعه للشريعة بالكلية سيؤدي به إلى اتباع العقيدة الصحيحة، ومن كان عنده ذم هوى المذموم أو ترك السنة واتبع البدعة فسيؤدي به إلى ما سيكون بعد ذلك من الكلام الذي سيتكلم عنه في العقيدة. فكأنه يبين الارتباط، أن لا شك بأن من انحرف عن الطريق فلا بد أن عنده هوى، لابد عنده ترك للسنة، ومن كان على الطريق الصحيح الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أنزله المنهج القويم، فلا بد أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهوى الممدوح، ولا بد أن يكون له من لزوم للسنة. هناك ارتباط بين هذه الأبواب التي بدأ بها المصنف الكلام فيها وبما سيأتي بعد ذلك من أبواب في العقيدة، وكأنه يتكلم عن مسألة التخلية قبل التحلية. لابد لك قبل أن تتعلم العلم أن تخلي تخرج من قلبك ما كان يمنعك من هذا. أردت أن تصحح اعتقادك، لابد أن يكون قلبك كله مع الله، قلبك كله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يتكلم عن التخلية أولا، ثم يأتي بالتحلية بعد ذلك. فكان التخلية أن يتعرض لما يتعرض له القلوب من الذم باتباع الهوى المذموم، أو من ترك السنة، أو من الاختلاف والفرقة وترك الجماعة، إلى غير ذلك مما سيتكلم عنه في الأبواب التي ستأتي معنا الآن قبل الدخول في الأبواب الخاصة بأبواب العقيدة. وهو مصداق لما جاء عن في سنن شعب البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان كما جاء عنه قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، أو تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. وهذا يبين لك قبل تعلمهم للقرآن تعلموا الإيمان، ونحن لن نسير عكس ذلك. تجد الولد أول ما يشب أهله على طول يودوه على القرآن يحفظ القرآن، يعني ويضغطوا عليه في الحفظ لمجرد أنه يحفظ القرآن، وهو ما تعلم شيء، لا تعلم الإيمان ولا تعلم من هو الله ولا تعلم كيف الإيمان بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا بالملائكة ولا كيف الإيمان بالقضاء والقدر. وكل هذا لابد حتى يعني يكون نور القرآن في قلبه، كما قال ابن عمر، لابد يتعلم الإيمان، لابد مع القرآن الإيمان، أو يتعلم الإيمان حتى أولا ثم يحفظ بعد ذلك القرآن، حتى يستطيع أن يتدبر ويفهم معانيه وأن يفهم عظم كلام الله عز وجل، لابد ان يتعلم من هو الله اصلا او اصاله، فيتعلم بعد ذلك كيف كلام الله وكيف يقرا ويحفظ ويفهم وكيف يهتم به وكيف يراجعه وكيف يحرص على انه يتقنه، وانه اذا تفلت منه ويكون له مراجعه الى غير ذلك مما نجده ان كثير من الناس خاصه من الشباب يعني يكونون عندهم اشكاليات لانه دخل على القران مباشره ولم يتعلم الايمان قبل القران. وهذا كما قلنا الطريقه التي كان السلف يسير عليها في مسألة التخلية قبل التحلية، وللأسف كنا هذه في فترة من الفترات كانوا يعيبون على بعض الشيوخ بأنهم يكثرون من التخلية قبل الإدخال في التحلية، يعني أنهم يكثرون من معالجة أمراض القلوب مع طلاب العلم ومع أمور كثيرة في الإيمان قبل أن يدخله على الطلب، فالبعض كان يستعجل يريد أن يتعلم سريعا فيترك حال الشيخ فيما كان يفعله من بعض تدريس بعض مواد السلوك والأخلاقيات والإيمانيات حتى يجهزك للعلم، فكان يدخل مباشرة. للأسف هذا أيضا ليس بصحيح، لأنه لما دخل على العلم مباشرة لما يتعلم قبله آداب العلم وجذب الطلب وكيف القلوب تتجهز والنوايا تكون كيف، دخل ولم يشعر بقيمة ما هو فيه، فأدى ذلك إلى خرجنا عندنا أيضا سوء أدب من بعض طلاب العلم في التعامل مع أقرانهم، في التعامل مع شيوخهم، في التعامل مع العلماء، وهذا يعني يظهر جليا في أزمننا هذا. لذلك وأيضا البعض اهتم كثيرا جدا بالتخلية فقط وترك العلم، وكان كل سنوات عمر الناس معه في التخلية وما درسوا شيء وما تعلموا شيء، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الصحيح هو ما كان عليه سلفنا الصالح بأنهم جمعوا بين الاثنين لكن قدموا التخلية في قدر معين، ثم يأتي بعد ذلك التحلية في طلب العلم والتعلم، ولا زال المرء يعني يتخلى وهو يتعلم أيضا، لكنه لابد يعالج ما عنده، لأن كما سيأتي معنا من أمراض القلوب وغير ذلك لابد المرء يتعهد قلبه أيا كان عمره أيا كان طريقته أو وصل لما وصل إليه في العلم. فأردنا أن نبين اللفتة في تبويب الإمام رحمة الله عليه، وأن هذا التبويب فيه ما فيه من الفوائد التي يعني نحتاج أننا نتجهز نحن أيضا ونحن نقرأ الكتاب بهذه الأبواب قبل أن ندخل فيما يكون بعد ذلك من أبواب فيها بيان عقيدة تفصيلية والرد على مخالفهم وغير ذلك. سندخل الآن في باب الثالث تقريبا، وهو باب الاستعادة من الأهواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا ووالديك والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام الاستعاذة من الأهواء. حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا أبي أسامة عن سعد عن زياد بن علاقة عن عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات وهم تلاميذ من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. إسناده صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم من ضلات الأهواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن أبي الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وخروجكم ومن ضلات الأهواء. إسناده صحيح. باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مسلم بن أبي وارة. حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إسناده ضعيف. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى باب قوله عليه السلام الاستعادة من الأهواء، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وله رواية أخرى عند الترمذي اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، زاد فيها الأعمال. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وبوب عليه الإمام الاستعاذة من الأهواء، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جنبني المنكرات الأخلاقي والأهواء والأعمال والأدواء. والكتاب المفردات ناخذ أول مفردات الدعاء أو الحديث. قال المنكرات، عندنا المنكرات وجمع منكر، والإنكار ضد العرفان، عندك المعروف والمنكر، الإنكار والعرفان. والمنكر هو كل فعل تتفق في استقباحه العقول وتحكم بقبحه الشريعة. يبقى هو المنكر كل فعل تتفق في استقباحه العقول ولابد يقيد وتحكم بقبحه الشريعة. ثم ذكر الأهواء وهو جمع هوى، وقد بينا من قبل هو الزيغ، الانهماك في الشبهات والشهوات. والأدواء وهو جمع داء، وهو السقم والسقم والمرض. وقبل قال والأخلاق، منكرات الأخلاق، والأخلاق جمع خلق. قال القرطبي في وصف في تفسيرها أو في معناها، الأخلاق أوصاف الإنسان الذي يعامل بها غيره. والأخلاق منها محمودة ومنها مذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون من غيرك على نفسك فتتصف منها ولا تتصف لها. وعلى التفصيل هي كالعفو والحلم والجود والكرم والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة، قضاء الحوائج، التودد، ولين الجانب. كل هذه من الأخلاق المحمودة. والمذمومة منكرات الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، اللهم جنبني منكرات الأخلاق. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا باللهم، والدعاء ما يقول يا الله أو يقول اللهم، وكأنه هنا يتوسل باسماء الله عز وجل أو باسم الله الأعظم. هو يدعو أصالة أنه دعاء، وهنا الدعاء والتوسل من الدعاء، وهنا التوسل هنا باسم الله عز وجل واسم الله الأعظم التي تأله القلوب محبة وتعظيما، التي تضاف إليه الأسماء ولا يضاف إلى الأسماء إلى غير ذلك. فهنا أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله، يا الله جنبني الأخلاق، منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. وكما قلنا بأنه هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعو الله عز وجل أن يجنبه هذه الأمور الأربعة التي هي كلها من المنكرات، أي مما تستقبحه العقول ومما جاءت الشريعة بقبحه أصالة. فدعا الله عز وجل بذلك، أن الله عز وجل يجنبه. لكنه هنا قال اللهم، قلنا توسل بأسماء الله، ثم ثنى بعد ذلك بإضافة هذا الدعاء أو هذه الهداية أو هذا التجنيب إلى الله، إنه قال اللهم جنبني. وهذه لفتة مهمة جدا في باب القضاء والقدر أيضا، لأنه بدأ أولا بالتوسل باسم الله عز وجل، وهذا مناسب جدا في الدعاء، لأن التوسل إما التوسل بأسماء الله أو بصفاته أو بأفعاله، أنك تتوسل إلى الله وتدعوه بذلك، وهو دي أنواع تكلمنا عنها من العقيدة. لكن هو بعد ذلك، بعد أن توسل بالله، قال اللهم، قال جنبني، كأنه يريد أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الهداية من الله والتوفيق من الله عز وجل، وأنه لا يمكن لأحد أن يعني يرزق أن يجنب شيئا أو يوفق أو يسدد إلا إن الله عز وجل قد وفق وسدده وجنبه. فنسبه، وهذا من باب إسناد النعام إلى بارئها وإلى خالقها، وإسناد التوفيق إلى الله عز وجل. لذلك قال اللهم جنبني، وهذه رجوع إلى الله عز وجل في الدعاء، أنه يمن عليه، وهذا أدب على الله وأدب مع الله، بعد أن أثنى على الله فتأدب مع الله فأضاف له الفعل، بأن التوفيق والتسديد والهداية لا تكون إلا من الله عز وجل. قال تعالى منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهذه من الحسن في الدعاء، بأنك عندما تدعو الله عز وجل تدعوه أيضا بعد أن التوسل به، سني بإضافة هذه التوفيق والتسديد والنعمة منه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي يعني ربه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن إلا نفسه. إذن الخير الذي سيأتيك انسبه إلى الله وتحمد الله عز وجل على ذلك، وهذا من تأدية النعمة لبارئها كما قلنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم جنبني، ثم قال المنكرات، إضافة لأنواع المنكرات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بها أصالة. فكما قلنا دعا اللهم جنبني منكرات الأخلاق، وقلنا الأخلاق منها ما هي أخلاق محمودة كما بينا، ومنها ما هي أخلاق مزمومة. والأخلاق حث عليها الشرع، بل جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على على عظم حسن الخلق. الله عز وجل لما أراد أن يمدح نبيه قال إنك لعلى خلق عظيم، وهذه من الكتاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال أثقل ما يكون في ميزان العبد، قال بسئل ما هو أثقل ما يكون في ميزان العبد، قال حسن الخلق. وحسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. وكما جاء في صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي قلنا عن أبي الدرداء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل المرء الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. انظروا، مع أن حسن الخلق معذرة اللحظة، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وقالت كان قرآنا يمشي على الأرض. وهذا حالت أن خلقه القرآن أنه يبين لك كيف كان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين أعظم من قبل العبد، وكلنا نتمنى أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا أحد كله يتمنى ذلك. فيقول أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ليبين لك عظم. ثم قال وأبغضكم إلي وأبعدكم عني أو مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وهذا الأمر عظيم جدا. الناس تستهين جدا بمسألة حسن الخلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. فحسن الخلق المعد والمرء يكون في بيته مع أهله ويكون مع الناس، مش يظهر حسن الخلق مع الناس ومع أهله شخص آخر. للأسف كثير ما نسمع عندما ندخل في بعض الإشكاليات الزوجية، تجد الزوجة تتكلم عن الرجل كلاما وكأن هذا الرجل عنده صورتين، صورة في الخارج بشكل وصورة في البيت بشكل آخر، فتكون الفجيعة في ذلك لأنه يظهر حسن الخلق مثلا مع الناس ولكنه في بيته غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، والناس تستهين جدا بمسألة حسن الخلق هذا، مع أنه لا يعلم أنه قد يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بسبب حسن الخلق. ومن يفقه يتقرب إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته، أن يكون بقريب منه بأن يراعي مسألة حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فحسن الخلق له منزلة عظيمة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما كان يدعو بالمنكرات جنبني منكرات الأخلاق، على أنه يدعو الله عز وجل أن يجنبه المذمومات الأخلاق الذميمة التي يبعدهم عنه يوم القيامة. فهنا وسنبين بعض الأمثلة في ذلك حقيقة في مسألة الأخلاق المذمومة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ولما سئل عن المؤمن أيكون بخيلا قال نعم، قال يكون جبانا قال نعم، قال يكون كذابا قال لا. وهذا يبين لك أن الكذب لا صفة منفية عن المؤمن، هو مسلم لكنه صفة أو خلق مذموم جدا الكاذب هذا، والكاذب من منكرات الأخلاق. وكما قال الكاذب والإيمان لا يجتمعان، ولعله لا يجتمع كمال الإيمان، ولكن أصل الإيمان موجود على التأصيل طبعا اللي قلناه من كذا يعني في أكثر من مرة، لكنه قال لا كأنه ينتفي لا يكون المؤمن كذابا فسينزل عن الإيمان إلى الإسلام أقل شيء، وإلا طبعا إلا لو كان الكذب على أنواع، لأن في كذب على الناس وفي كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كذب على الله عز وجل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لا يحب الكذاب الفاسق الأثيم أصالة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما سئل قال لا يكون كذابا، بل قال إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من ذلك. لذلك قلنا لما سئل عن الجبن والبخل قال نعم، لكن لما سئل عن الكذب قال لا، بل جعل مثلا في حديث آخر إن من آية المنافق في صحيحين الحديث ثلاثة، قال إذا حدث كذب. وانظر الآن كم من أناس يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب مذموم سواء كان في حق الناس يكذب بين الناس أو يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو قلنا ليس من علامات أهل الإيمان، بل هو من صفات المنافقين. لكن الكذب كما قلنا مع أنه كذب طبعا في كلام الناس أو بين الناس من آيات المنافق أنه يمشي بين الناس بالكذب ما يقول صدقا يعني، ولذلك كان العلماء من أسوأ ما يكون في في في الرواة لما يكونوا كذابا، ما يقبلون حديثه بالكلية ويردونه أصالة. بل كان بعض العلماء، كنا في درس سابق ما أدري كنا معكم أنتم ولا من، كنا نتكلم عن بعض المحدثين كان لما يذهب يأخذ الحديث فرأى بعض الذي يأخذون الحديث يريد أن يأخذ الدابة من مكان لمكان، فأراد أن يشير إليها كأن معه طعام، يعني يشير إليها كأنه معه طعام حتى تأتي، فدخل فرأى الرجل يشير لدبته أن تأتي لا تريد، فكأنه أخرج شيئا كأنه طعام حتى أتت إليه، فبعد ذلك لم يكن معه شيء، فقال لو تكذب على الدابة يعني أنت إذا كنت تكذب على الدابة لا والله لا أخذ حديثا، جعلوا ذلك من خوارب المروءة مع أنه هذه دابة عجموات أصالة، فجعلوا أن هذا الكذب على هذه الدواب تخرم من مروءة المرء فلم يكن يأخذون منه الحديث، وضعوا شروطا عظيمة جدا لمن يأخذون منه الحديث. فالكذب في من على الناس أو في كلام الناس يسقط عدالة المرء أصالة، فلذلك لا يمكن أن تجد تأخذ فتوى من عالم كذاب مثلا أو تأخذ منه علما، لأن هذا لا يمكن، إذا كان بيكذب على الناس كما يكذب على الله ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. ولكن الأشد من ذلك والذي قد يخرج المرء منه من الإسلام إذا استحل ذلك أو قصد ذلك هو كذب على الله عز وجل، وأكثر الطوائف كذبا على الله هم الشيعة الروافض الذين يكذبون على الله ويقولون بأن القرآن محرف وأنه ثلث مش موجود وفاطمة عندها وغير ذلك رضي الله عنها، وهذا كله من الكذب على الله عز وجل. ومنهم من يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويردون السنة مع علمهم بأن هذه الأحاديث صحيحة وغير ذلك، أو يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من كذب علي تعمدا فلن يتبوأ مقعده من النار. ذلك الكذب من أشد الأخلاق المذمومة. ولكن ومع عموم النهي عن الكذب لكن رخص الكذب في أحوال، ولا لم يرخص؟ رخص ولا لم يرخص؟ رخص. الحالة الأولى الكذب على الزوجة طبعا هذه، وهي ليست على العموم كما يظن البعض، لأن طبعا هالبعض ظننا أنه كذب على الزوجة يجوز، فهو شغال للنهار معك فلوس من معيش هروح فين؟ لا مش هنروح، هنجيب منين؟ مش هن... فهو شغال إيه؟ الكذب مستمر ويظن أن هذا رخصة معه لأنه يكذب على الزوجة وأنه يعني يجوز له. لكن الصحيح أن المسألة كلها في الكذب، يعني مثلا أنت تريد تتغزل لا تتقرب تثني عليا، فممكن تقول لي أنا ما رأيتش أجمل منك في الدنيا، أنت أخلاقك أفضل كذا، أنت كذا، لقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. فقد أحيانا تحتاج لأنك تتقرب فتقول لها كلاما من باب اللطف والتلطف والمشاعر وغير ذلك، وان كانت هي ابغض الناس الى قلبك، لكن ممكن هي تاتيك فانت لو تكسرها تقول لا لا ما فيش اي شيء، الامور طيبه وجميله وانت فوق الراس، وانت تريد ان تقتلها يعني اصلا. فهذه ما هذا ممدوح يعني، لا اشكال فيه لانك تحافظ على الود والالفه وبقاء العلاقه، لكن ليس المقصود بالكذب جواز الكذب على الزوجه انك تكذب عليها في كل شيء. ايضا الكذب في الحرب، وهذه الكذب في الحرب هذا من الاستثناءات عن عموم النهي عن الكذب اصاله. الحرب خدعة كما يقال، هناك أحكام في الحرب قد لا تكون تجوز في السلم كما إن صح يعني، حتى جاء الشرع باستثناء مثلا يعني أجاز بعض مثلا أن يجعل السيف مثلا جزء المقبض من الذهب أو الفضة، أو أجاز لبس أشياء معينة في القتال، مشية معينة كما مشيت أبو دجانة في التبختر على الخيل وأنها فيها الكبر، لكن في الحرب يجوز لهدم معنويات المنافس إلى غير ذلك. كذلك الخداع في الحرب موجود. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة تذكره لما أوقف الرجل أبو بكر قال من معك يا أبو بكر، وكان معلوم كان تاجر بينتقل، فلما أوقفه في الطريق وكان النبي لغير معلوم فقال من معك يا أبو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أين أنتما، قال من أين أنتما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، فالرجل انصرف، الرجل قعد ماء اليمن ماء نجد فاهم ان قبيلة ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ماء مهين، يقصد ان هو من ماء مهين، وهذه خدعة لانه لا يريد ان يظهر نفسه هنا، والله عز وجل قال الم نخلقكم من ماء مهين، فهذا سماه ماء وهكذا. فممكن في الخدعة في الحرب يكون في خدعة وفي امور معينة يلبس عليهم حتى يمكن، هذه صحيحة. ايضا من الكذب ممكن عند التصالح بين الناس، يعني انت دخلت مجلس الصلح والناس متخاصمين وكل واحد فيهم بيقول على غيره كلاما، فممكن تأتي قبلها لا ده أنا جلست مع فلان وأثنى عليك وقال عنك كلاما طيب، وتروح للثاني لا بالعكس ده قال عليك كذا وكذا كلاما طيب، فتحسن لكل منهما كأن الثاني يحسن إليه ويتكلم عنه، هذا بيرقق القلوب، كأنك تريد أن تصلح بين المتخاصمين، فلك هنا أنك تقول كلاما وإن لم يحدث لكنه باب الإصلاح القلوب حتى يستطيع أنك تصلح بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي أو ينمي خيرا، فهنا ليس كذابا يعني هو بيصلح بين الناس فبيقول هنا عن هذا كلام طيب وقال عنه كلام طيب حتى يصلح بين الناس، هذا لا يكون كذبا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ذلك لعظم شأن الإصلاح أزاز الشرع أنك ممكن أنك تؤدي إلى ذلك. هذا من الخلق المذموم بينه الكذب. سننتقي بعض الأخلاقات المذمومة أيضا نتكلم عنها، منها أيضا الحسد، والحسد هذا أيضا من أشد الأخلاق المذمومة لو استطعنا أن نقول، أو ممكن هو حقيقة هو ليس في الأخلاق، إحنا نضيفه أفضل كما سيأتي للأدواء، لأن هو يتكلم عن الأدواء سيأتي الكلام، نتركها الآن للأدواء لأن الأدواء هي الأمراض، وهو الحسد من أمراض القلوب حقيقة، هو الأولى أن نتكلم عنه من بابي باب الأدواء ليس من باب الأخلاق. لكن هنا أولا قال اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء، وقلنا الأهواء سيأتي الكلام عنها في الحديث الذي يليه، أيضا تكلم عنها من قبل لكن حتى يكون هواه تبع لما جئت به سنبين نتكلم عنه، عن الهوى المحمود أيضا والهوى المذموم، وهذه يعني سنفصل فيها أكثر، وكنا قد تكلمنا من قبل عن الأهواء أيضا. لكن قال بعد الأهواء قال أيضا والأدواء، والأدواء هنا كما قلنا وهي الأمراض، أمراض القلوب، أو هي جمع حقيقة الأمراض سواء أمراض القلوب أو أمراض الظاهرة، يعني أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يدعو بأن الله عز وجل يعني ينجيه أو من منكرات الأسقام والأمراض، سواء كانت أمراض البدنية الخطيرة المعلومة الجذام والبرص والسرطان وغير ذلك، هذه كلها من الأمراض التي يستعاذ منها أيضا، وقد يستعاذ أيضا من الأدواء وهي الأمراض القلبية التي تصيب المرء. وهذه أشد ما تكون هي الأدواء وهي الأمراض القلبية التي قد، ومنها الحسد كما قلنا الآن، فالحسد هذا من أشد الأمراض القلبية التي يبتلى بها المرء، والأسف أن الحسد هذا إذا ابتلي به المرء قلما ينجو منه أحد للأسف. أقول هذا إذا كان المرء ممن يحسدون وامتلأ قلبه حسدا فهذا يعني قال لما ينجو المرء من ذلك إلا لو كان صاحب إرادة قوية وكان حقا منصفا فيعالج نفسه، لأن مرض الحسد هذا مرض يعني كما قال علماؤنا الحاسد محترق. إشكالية الحاسد أنه أصله معترض على حكمة الله، أنه هو لما بيحسد ويريد أن تزول النعمة من غيره، حتى لو هو عنده نفس النعمة، لكن هو لا يرضى أن يكون حد آخر عنده هذه النعمة، أو لا، أو كأنه يعترض على حكمة الله، لماذا أنعم على فلان هذا ولم ينعم مثلا على غيره، حتى لو هو عنده النعمة. لأن هذه مسألة أخرى، الحاسد ما يهم أنه عنده ولا فيه، ممكن تجد عنده أموال وعنده ذرية وعنده، لكن هو يحسد الآخرين أيضا، لأن هو لا يتمنى أن يكون عندهم هذه النعمة. وهذا فيه اعتراض على حكمة الله، كأنه ليس براض عن الله قد قسم ذلك لعباده. وهذا قلت بهذا أولا رد للإيمان بقضاء القدر، وهذا اعتراضي على حكمة الله عز وجل، اعتراضي على ربوبيته في الإعطاء والمنع والنفع والضر وغير ذلك، ورزق إعطاء هذا لفلان ومنع هذا عن فلان. لذلك هو من أشد حقيقة أمراض القلوب الحسد، ومن ابتلي بذلك عليه يدرك نفسه أولا إذا أشعر بأن قلبه فيه شيء من ذلك، لكن لو تعمق الحسد في قلبه سيكون في إشكال عظيم أصلا. وللأسف الحسد موجود في كل طبقات الناس، يعني حتى بين الملتزمين والمستقيمين، نعم، بل تجد الحسد كلا بين طلاب العلم وبين أهل العلم، يحسدون بعضهم بعض، وطلاب العلم يحسدون بعضهم بعض، والناس في الدنيا يحسدون أيضا بعضهم بعض. ما نجا أحد من ذلك، ولكن طبعا لو تلي به أهل الاستقامة فدي أشكال، المفروض إيمانه الحقيقي يمنعه من ذلك، لكن وجد نعم ذلك أيضا. فالحسد كتب الله، أنزل الله عز وجل فيه سورة، قل أعوذ برب الفلق إلى أن قالوا من شر حاسد إذا حسد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إذن الحسد موجود والتباغض موجود أيضا. والحسد هو أول معصية عصي بها عز وجل كانت حسدا، خلقتني من نار وخلقته من طين، فحسد آدم، إبليس حسد آدم فلم يسجد له لذلك. والحسد دعاه للكبر، يعني هو طبعا استكبر، لكن هو قبل الاستكبار الحسد، حسد أولا حسد آدم، ثم الحسد أدى به إلى أن يستكبر على أن يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل، وكل من جاء من بعدك. فكان أول ما عصي به الله عز وجل هو الحسد، ثم بعد ذلك المنع من السجود والاستكبار من إبليس أيضا. ثم جاء بعدك الله أخبرنا أن الأمم السابقة حسدت أهل الإسلام، ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. فتجد هؤلاء حسدوا أهل الإسلام على النعمة، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم نبعث فيهم، نعمة إن إحنا أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، آخر الأمم وأول الأمم يوم القيامة، نعمة إن اليهود كانوا يريدون النبي منهم، فحسدوا أهل الإسلام على أن يأتي النبي من العرب، فكل هذا حسدا كما بين الله عز وجل. فهم حسد يحسدوننا على ما فيه من خير، ويظل ذلك الحسد موجود، بل كما جاء في سورة البقرة في طالوت عليه، لما جعل الله عز وجل ملكا عليهم، ماذا قالوا؟ قالوا نحن أحق بالملك منه، فحسدوا أيضا، لم يريدوا أن يتبعوه حسدا، قالوا نحن أحق بالملك منه. فالحسد أيضا أخبرنا الله عز وجل واقع في الأمم السابقة. وأيضا أهل قريش حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما أرادوا أن يكون هذا الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم، فغيرهم حسدوهم على ذلك، مش مني بقى نعم، فحسدوهم على ذلك أيضا. فإذا الحسد كما بينا هذا من منكرات الأدواء، لو قلنا أنه داء قلبي يجب على المرء أنه ينتبه إلى ذلك. كذلك ممكن يعني الكبر أيضا من منكرات الأخلاق أيضا، أو ممكن تقول من منكرات الأدواء. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من ذلك، استعاذ منها، قال اللهم جنبني منكرات الأخلاق وجنبني والأهواء والأدواء. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. لا، هو الخلق يعني هو الأدواء أصل فيه الأمراض، بس في أمراض قلبية ممكن تعتبر ان الاخلاق من الامراض القلب، من الادواء القلبيه، لكن في ادواء الامراض المدنيه الحسيه، يعني اللي هي لا بالعكس، احنا قلنا يستعيذ من المرض الجذام والبرص والايدز مثلا والسرطان الى غير ذلك، كل هذه من الادواء، من الادواء بمعنى الامراض. لكن هو ممكن تقولي بان الادواء داخل فيها الامراض، لو اردت تخصها بالامراض البدنيه يبقى تخصها، لو اردت تعممها وتكون امراض القلبيه والبدنيه فممكن تعممها، تحتمل يعني ذلك على التفصيل اصاله. الحديث الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، ان مما اخشى عليكم بعد بطونكم وفروجكم ومضلات الاهواء. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لخص فيه، لو تذكر احنا تكلمنا في المقدمه من قبل مش اليوم من قبل ذلك، عن مساله الاهواء، اهواء الشبهات والشهوات، صحيح قلنا اشدها الشبهات واقلها الشهوات، والاثنين من الاهواء. الحديث هذا كانه جمع بين الاثنين ايضا، لانه قال ان مما اخشى عليكم بعد بطونكم وفروجكم، هذه ايش؟ شهوات، ومضلات الاهواء، وهذه تكون في الشبهات، كما كان انه رجع لمره اخرى للشهوه والشبهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى علينا من الوقوع في الشهوات وفي الشبهات، او في التي الامور التي تؤدي الى ذلك. فالمرء قد يضل بالشهوه وقد يضل بالشبهه، فالاثنين. لذلك قال ان مما اخشى عليكم بعد بطونكم وفروجكم ومضلات الاهواء. لذلك كان ضلال الامه او الناس اما سيكون ضلال من باب الشهوات الشهوات او من باب الشبهات. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. اضاعه الصلاه لا تكون الا بشبهات، ثم ياتي من بعد ذلك وقوع الشهوات، وهذا يبين لك ان الشبهه بتكون اولا ثم تاتي الشبهات بعد ذلك ايضا، يعني ابتداع وقع في البدعه، وقع في شيء فترك، زي ما بيقول لك كده خواص الخواص فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ويأتيك اليقين. فهو ترك كل العبادات وترك كل شيء وقعد فوق في السطح يتشمس والناس تطلع له بايش؟ بكل شيء، وهو يفعل حتى عليهم ما يفعله اصلا كمان، يعني ايه تبركا كما يعني بما يقول. هؤلاء اللي سموا نفسهم خواص الخاصه اللي هم على ضلال وابتداع، تركوا العبادات وتركوا كل شيء واضاعوا الصلوات وغير ذلك، ودخلوا بقى في الشهوات كما تروا بعد ذلك من امور منكرات يبيحونها لانفسهم بعد ذلك، كانهم خلاص رفع عنهم التكاليف وغير ذلك. فقال تعالى كما قلنا، هذا يبين لك الايه، تبين لك الحديث ايضا معنى الحديث. ومنها ايضا فاما الذين في قلوبهم زيغ او زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيقولون في التشابه الشبهات، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، هذا اصل الضلال اصاله. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ميلا عظيما، تجد الناس تضل الناس، هو بيقع في الشهوات وهو يريدك ان تقع مثله في الشهوات، فيضل الناس بالشهوات اصاله، فيفتح عليهم باب بقى كما يحدث في رمضان في كل عام. الناس اصل شهر عباده هو وشهر قران، ولو رجعوا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش بيفعل في رمضان؟ القران ثم القران ثم الاعتكاف وغير ذلك، شهر طاعه اصل. لكن تجد ان العام كله يترك واصحاب الشهوات واصحاب المعاصي، كل المسلسلات وكل البرامج وكل الافلام وكل كل شيء تكون في رمضان، كان سبحان الله يعني الشيطان حتى غبي، يعني الغباء عندهم، يعني هم يعني يفسدون الناس، لكن يأتوا في رمضان شهر الطاعة هو يريد يضل الناس على الطاعة. لو في حد درس فقيه مش فقيه يعني حتى درس فقه نظرة كده يقول هؤلاء الناس عجيب، يعني احنا في طول الشهر ما عندنا هذا الأمر، يجي في الشهر الطاعة يفعلوا فينا ذلك؟ إذا هؤلاء يريدون إضلال الناس، هذه لا تحتاج أصلا، هذا يريد إضلال الناس وفسق الناس. كان قديما يعني أنتم ما حضرتم ما يسمى الفوازير رمضان، هذا الجيل ده كله طبعا ما يعرفش عنه شيء، كان هذا يعني كان الناس كان الاضلال على اعلى من مستوى بقى، لان ما كان في غير تلفزيون واحد وقناه واحده او قناتين، والناس ما عندهمش بقى قنوات فضائيات ولا نت ولا كلام من ده، فكان الاضلال كان على اشد بقى. يعني هو ايش ياتي يخلص ويصلوا وياكلوا يبتدي الفوازير، وكل الفوازير هي مفيش غير رقص وغناء وعري وغير ذلك، يعني كان الناس ضيعوا الصيام الصباحي ابتدوا الليله بهكذا. وكان شعارهم دائما مش هنخليك تقوم من على كرسيك قدام التلفزيون، يعني فانت يريدون افساد ضياع على الناس الليل كله حتى ياتي الفجر، فهذا كان ضلال شهوات واضحه جدا. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، طبعا داخل بقى في الشهوات داخل الشبهات ايضا في الاضلال كذلك. ف فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا من الشهوة ومن الشبهة، لكنه خص في الشهوات كأنه خص بنا عليكم ما بعد بطونكم وفروجكم، يعني شهوة البطن وشهوة الفرج. وبعضهم قال إن في تلازم، يعني من أكل كثيرا جامع كثيرا، أو يعني شهوة البطن يعني ملازمة لشهوة الفرج أيضا. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينصح أما قال إلى معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ولم يصدف عليه بالصوم فإنه له وجاء. فكأن الصوم يعني مساعدا له على تقليل الشهوة، وهو أيضا والصوم فيه المسك على الطعام، فكأن هذا في ارتباط بين الشهوة وبين الطعام والأكل. لذلك جاء هنا مناسبة شهوة البطن وشهوة الفرج أصالة أيضا. لذلك الشرع جاء في مسألة الطعام عموما بالتقليل، يعني لم يعني الشرع كما يقال كده نحن بنأكل لنعيش، أو يعني مش بنعيش عشان نأكل. في ناس طبعا يعني هي بتعيش للأكل، حب شهوة الطعام عندهم شديدة جدا، وهو يعني كل يوم يعني هو الآن يفنن كيف يأكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من القيمات يقمن صلبه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأصل إن إن المرء يجعل الطعام على قدره، وطبعا هذا في العوام طلاب العلم أصالة أو طلبة العلم لابد أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأنه من أكل كثيرا مثلا ليلا هذا يعني ضاع منه الليل أصالة، يعني خلاص هو من أكل سيثقل، فتجد لا يستطيع يقوم يصلي أو يراجع أو يذاكر أو غير ذلك. فكان لذلك يعني كان أهل العلم وطلاب العلم وعلماؤنا كانوا ما يأكلون كثيرا، لأن هذا يتعب المرء في الدراسة. طبعا في استثناءات، يعني كان في سفيان الثوري وكان يعني بدينا هذا استثناء، ما كان يأكل خروفا أو نصف خروف في العشاء حتى يقول: أنا كذاب تعلفني أعطيك طاعة أو أعطيك، فكان هو يأكل عشان يعرف يقعد طول الليل. ده من أساطير الحديث، بس هذا ما كنت دعوة به، يعني هذا استثناء احنا بنقوله بس من باب الاستثناء عشان محدش يظن أن يتأسف سفيان أصلا مش عارف يأكل ربع خروف حتى، يعني لو شم الخروف هيبقى كويس في زماننا هذا أصلا، لكن هو كان اصلا يعني ياكل كثيرا، وهذا استثناء قلت، لكن كان بعض يعني العلماء ما كانوا ما يزيدون في الطعام حتى يستطيع ان يقوم في الليل ويؤدي ما عليه من طاعات ومن اوراد. وهنا هذه وقلنا ان رسول الله ايضا حذرنا من شهوه الفرج، لذلك قال: من ضمن او من يضمن ما بين لحييه وبين فخذيه اضمن له الجنه. طبعا لحييه اللي هو الفم واللسان، واكثر ما يوقع الناس في جهنم هو اللسان والكلام، وهذا خاص بالنساء أكثر كثيرا من الرجال، إن هم يبدو ينضبطن في مسألة اللسان والكلام، لكنه ما بين فخذيه أضمن له الجنة، ويقصد هنا الفرج. أكثر الشهوات تكون من هذا الباب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ما تركت ما تركت نسيت أفعل. وأن الآن كل الذي يحدث في الأمة التغريب الذي يكون على أن المرأة مثل الرجل والمساواة، والمرأة تخرج وتعمل وتأخذ من البيت، وأخرج النساء بالكلية إلا من رحم الله عز وجل، فأصبحت المرأة في الشارع وفعلت ما فعلت، فزادت فتنة الرجال ووقع ما يقع من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن. فنقول: نعم، ما دامت لا تحتاج للعمل، ما دامت تحتاج الخروج فتسكن في البيت وتجلس وتخرج إلا إذا أرادت الخروج، لكن لمن كانت بقى عندها حاجة للعمل والمال والإنفاق هذا أمر آخر، لكن الأصل أن المرأة تكون في بيتها حتى لا تخرج، وخروجها وازدحامها مع الرجال مع عدم كمان أيضا الالتزام بالأمور الضوابط الشرعية في الحجاب وغير ذلك، هذا لا شك بأنه يساعد على فتنة الرجال، ويوقع ما يوقع بعد ذلك المرء في أو الناس في الذنوب وفي المعاصي. لذلك جاء الشرع أيضا بغض البصر، وغض البصر هذا كله ليش؟ حتى لا يقع المرء فيما يقع فيه من الوقوع في شهوة الفرج لذلك أيضا. فهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم شهوة البطن وشهوة الفرج، ثم يحذر من الشبهات، وقلنا أن الشبهات هذه أعظم من الشهوات، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الله عز وجل قد حجب التوبة عن صاحب البدعة، وقلنا أن هذا حديث عظيم جدا، يعني صاعقة، لأن صاحب البدعة صاحب الشهوة قد يرجع ويتوب، ويمكن كلمة ترجعه. كم من أناس أصحاب فسق وضلالات يعني أو معاصي، وسبحان الله وليس أجل يعني من كثير من الذين كانوا يشتغلون ببعض الفن وغير ذلك وكانوا يفعلون ما يفعلون، لكن ربنا يكتب لهم الهداية بكلمة من على يد شيخ أو سوء أو شيء أو هداية، تجد رجع عن ذلك بالكلية. لكن صاحب الشبهة ده إشكال، صدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حجب التوبة عن صاحب عن كل صاحب بدعة، لأنه هو يضاهي الله عز وجل في التشريع وينافع عن هذه البدعة، فكأنه جزاء وفاقا يحجب عنه التوبة إلا من أراد الله عز وجل له خيرا أيضا. فنقول هذه الشبهة والتوبة فيها بعيدة كما بينا أيضا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذرنا من الشبهات والشهوات، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله فوالله ما أخشى ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم وما أهلكتكم. والحق أن هذا واقع، الناس الآن غالب تفكيرهم كله في أمور الدنيا من أول ما يستيقظ إلى أن ينام، إما أنه يبحث عن كيف يأتي له بالرزق، وليل النهار الكلام كله عن دغلي ودرقص وهذا كذا وكذا كذا، كلها غالبها تنافس على أمور الدنيا. وهذا مما صدق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المنسوق، لأنه أن الناس انشغلت جدا بأمور الدنيا، انشغلت جدا يعني بأمور الأموال وغير ذلك أيضا. وبل للأسف أن من هذا التساهل الكبير الذي حدث في طلب الرزق، التساهل بمعنى أنه الآن لا ينظر المرء يعني يرزق من حلال أم لا، فتجد أي معاملة يفعلها، المعاملة هذه باطلة، المعاملة هذه فيها من الربا، هذه المعاملة فيها أكل أموال الناس بالباطل، هذه المعاملة فيها نوع من الاحتكار، هذه المعاملة فيها جهالة فلا تصح، هو لا يلتفت، والمهم أن يكون فيها له ربح أو أنه يكون فيها فائدة. وأما الناحية الشرعية سيجد ويقول لك أي هيأتي بأي أحد من الموجودين يقول له حلال حلال ويفعلها ويتحجج لك، هو في قرارة نفسه يعلم أن فيها شيء لكنه هو يريد أن يستبيح ذلك. وهذا ممن نحن نعيشه الآن خاصة مع وجود من يفتون للناس أو يبينون للناس أن أي شيء لا إشكال فيه ومسألة فيها خلاف وأنك خذ ما تأخذ والأصل الحل وإلى غير ذلك، أوقعوا الناس في كثير من البيوع المنهي عنها، وأصبح الناس لا يعني لا ينتبهون لذلك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه عند حديث الترمذي قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، وهذا حق. فتنة الأمة تجد الآن مسألة كلها يعني أكثر ما الناس الآن تتصارع عليه هي الأموال، كما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، والنساء طبعا استصحبناها معنا أيضا في الفتن، لكن أن هي فتنة عامة في كل الأقوام، لكن المال هنا كما زاد في ذلك هذه المسألة. والمسألة ليست في طلب المال، انتشر الفساد والمحسوبية والرشوة وغير ذلك، وأصبح كثير من الناس يحللون دفع هذه الأمور المحرمة وبحجة أنه له أن يريد أن يمشي أموره أو يريد أن ينجز أعماله، وكل هذا أيضا من الفتن، لأن المال جعله أن ينفق ويرشي الناس ويعطيهم أموال بغير حق وأنه يأخذ ما ليس له، وأن الناس تتقاتل الآن على ما ينزل إعلان في الأماكن في العقارات ولا في الشقق ولا في التاه، وقد لا يكون لي حق يدور ويلف حول أن يأتي بأوراق غير صحيحة ويدخل فلان وعلى فلان ويأخذ كل هذا ليش؟ عشان كأنه يفوز بشيء من عرض الدنيا، ولا ينتبه أنه قد يقع فيه في, في, في مخالفات شرعية، بل للأسف يقع فيه بعض الناس الذين يعني ينتمون إلى الاستقامة والالتزام أيضا بحجة يعني أن أنا مثل غيري وأن أنا سيضيع علي ولماذا لا أخذ، بل والبعض يبيح لهم كأن هذه يعني حقوق ضائعة وأنت بتستردها، هذا كله خطأ، هذا كله من الفتن التي قد يلبس الشيطان على الناس، لأنه يأتي على كل واحد بدرجة، هيأتي على الملتزم بدرجة غير العامي غير الذي جاهل غير كل واحد سيأتي له الشيطان بدرجة يلبس. وقد قال الله عز وجل لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهنا أيضا من مجالات أيضا التغليب الهوى أيضا الذي نعيشها الآن الحكم على الناس، الحكم على الأشخاص الآن كما نرى بأنه أو على الأقوال أو الأفعال والتصرفات في نوع من الهوى في كل شيء، وهذا واضح في أماكن التواصل وغير ذلك، أي موقف بيحدث من أي أحد سواء كان من شيوخ من علماء من ناس تجد فيه نوع من الهوى، كل واحد يتكلم حتى لو على أحد بسهولة يقدح فيه يتكلم فيه يذم فيه أو يمدح في فلان، هذا بقى أصبحت أنه ليس لها ضابط، لا ضابط أخلاقي ولا ضابط علمي ولا شيء، بقى كل واحد يتكلم كما يريد، وأناس ملايين بقى تروح كده وملايين تأتي كده وكل واحد يسير مع من يتكلم، فهذا أيضا من باب تغليب الهوى، بقى كل واحد يتكلم بهواه، في اي مساله من المسائل يتكلم ويحكم بالهوى، سواء كان حكم على شخص او على فعل او على قول او غير ذلك. والتعصب قد انتشر في ذلك كثيرا ايضا، مع ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين الى الايات في سوره النساء. من يكون بذلك؟ لازم تكون قوام بالقسط، اصلت تكون عدل منصف حتى مع المخالف، انك تنصف تعطيه حقه وفيما يقول او فيما يفعل وتنكر عليه فيما يقول او يفعل مخالف بذلك. لكن هذا حقيقه اصبح عزيزا نادرا اصاله بذلك. الشيخ ابن تيميه يقول كلام عظيم جدا، يقول صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه اصاله. ليش؟ ثم قال ايش؟ فليس قصده ان يكون الدين كله لله. وهذا انتبه، ويقول ابن تيميه هكذا، ليس دين، ليس قصده دين لله او تقول كلمه الله هي العليا، لا، قصده المحبه لنفسه وطائفته او الرياء ليعظم او يثنى عليه او لغرض من امور الدنيا. والواقع في تفتيش الا من رحم الله عز وجل ونجاه من ذلك، ان هذا يقع فيه كثير من الناس، وبعضهم يحمل لواء انه بيدافع عن الدين، وبعضهم يحمل لواء انه هو ارادها لله، وهو في الحق هو اما يريد لنفسه تعظيما او رياء او محبه، او ينصر طائفه له، جماعه له، فكر معين له، ما يريد الا ذلك وما يريدها لله عز. هذا ايضا من الهوى الذي ابتلينا به الان، واتباع الهوى اصاله في ذلك ايضا. الله عز وجل قال ولتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذه حقيقه من ممكن نستدل كما قلت أبو سفيان أيضا، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، هي مسألة ذكر الخاص بعد العام أيضا. ممكن يقول ذلك نعم أنه فيه ذكر من الخاص بعد العام، لأنه ممكن تدخل بعض الأدواء في الأخلاق أيضا في ذلك، و في فائدة أخرى في الحديث الأول، لا في الحديث الثاني، قال إن مما أخشى عليكم بعدي، فكأن بعدي هنا يعني بعد من؟ فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أصحابي أنا أمانة لكم لأصحابي، إذا ذهبت أنا جاء أصحابي ما وعدون، وأصحابي أمانة لمن جاء بعدهم، إذا ذهب أصحابي جاء من معلوم ما يوعدون. فكأن يستنبط منها أنا إنما أخاف عليكم بعدي، وكأنه يبين لك بأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان حاميا لأصحابه من الوقوع في ذلك، وهذا حق. انظر لأنس رضي الله عنه وارضاه، قال والله بعد أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت قلوبنا. الله أكبر. أنس رضي الله عنه وارضاه قال بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا في قلوبنا تغيرا. أعتقد أنس، لو كنت أنا واهم في الحديث في النسبة، أنس صحيح؟ نعم، قال تغيرت قلوبنا بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قال شعرنا بتغير في القلوب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانة لأصحابه. انظر بقى الصحابة أمانة لمن بعده من التابعين والتابعين، ثم نحن بعد ليس لنا إلا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. هذه فائدة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاميا لمن كان أيضا معه. في أمثلة لمسألة الخاص بعد العام عندكم تعرفوها؟ إيش؟ من كان عدو لله وملائكته ورسله. فين الخاص بعد العام؟ طيب وإيش تاني بعد الخاص بعد العام؟ حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. نعم زيد الله خير. الصلاة الوسطى إيش تاني؟ عشان نستحضر. فأمين الخاص بعد العام يعني يذكر لفظ عام ثم يأتي بعدي خاص أصالة. ماشي، اعبدوا ربكم واركعوا واسجدوا، هي الآية كده؟ يبقى فيها العبادة والركوع والسجود. طب في المجال اللي احنا فيه في الفتن، في حديث مشهور جدا، اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء والنساء من الدنيا. فهذا في مجال الباب الذي ذكر الخاص بعد العام أيضا، ومنها أيضا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى من الإحسان، فدخل في ذلك أيضا أيا كان. طيب من الفوائد أيضا ايش؟ توكيد، توكيد صوت انقطع ايش؟ معلش هو بينقطع بس بسبب مكالمة، فانا باغلق وارجع. نعم ايه ده ايش؟ مين اللي قد قال حديثا بأن شمل السيف في القرآن؟ ايه الكلام ده مش فاهم؟ لقد قال حديثا بأن شمل السيف في القرآن؟ هو من تقصد يعني؟ ما اريد اسماء، لكن ايش علاقته باللي احنا فيه الان؟ شمل السيف من القرآن؟ او في القرآن موجود؟ مال. بجد؟ موعدكم يوم الزين هو ده؟ شم النسيم؟ نعم استدل بيوم الزينة. هو استدل يعني يوم. الله المستعان. عتيق يردي النصارى قال هذا الكلام. هوى النفس، لا مش هوى نفس بس. الحمد لله. طيب ندخل في الحديث الانتقارات الذي يريها يا شيخ لا يؤمن احدكم. طيب نقوله ان شاء الله. خلينا في الكتاب افضل. نستفيد، وإلا لو فتحنا الباب على هؤلاء لن تنتهي بصراحة. طيب باب ما يجب أن يكون قال باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولا اشكال عادي ممكن نقول نعم مع هؤلاء يعينون، ممكن يعينون امثال هؤلاء يعينون ويترد، لكن امثال الافاضل من اهل العلم ما نحتاج نعين، يعني ممكن نقول نرد على الكلام ولا يحتاج، لكن أمثال هؤلاء يردون ويعلمون وينشرون بأن هؤلاء لا يسمع لهم. أصل هؤلاء تجاوزوا القنطرة، بس قنطرة تانية. يعني هذه تجاوزوا القنطرة، طبعا تجاوز القنطرة هذه عند أهل الحديث مفهومة إيش، لكن هم أخذوا القنطرة بالعكس أصالة يعني. فلم يصبح لهم عندنا خلاص يعني إيش اي شيء يعني نعمي عليهم نعمي لهم حتى نحفظ لهم شيئا، لكن علماؤنا وشيوخنا واهل الفضل عندما يخطئ في شيء بنرد، لان نعلم هو خطا في الفعل او في القول فقط، فلا يعني لا يتقصد ليس منهجا، لكن بعض هؤلاء لابد انهم يحذر منهم، يحذر من هؤلاء حقا يعني. وكنت انا لست من أتعرض لذلك، لكن أنا أقول إن هؤلاء لا لابد يحذر منهم تعيين المصادر، لابد نفرق يعني. طيب عشان نقول الآن ندخل للحديث الذي معنا. وهذا الشخص أصالة كان يريد أن يشرف على الماجستير بتاعي، والحمد لله ربنا نجاني منه، بس من سنوات طويلة جدا، مش من الفترة العامة، كان يريدها أن يكون هو المشرف قبل أن يظهر يعني، والحمد لله أن ده من سنوات طويلة أصالة. طيب نرجع لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث نبين أولا من ناحية ثبوت الحديث، لأن في خلاف بين الفقهاء أو بين المحدثين، أقصد بين العلماء الحديث في ثبوته. تجد الإمام النووي وابن حجر وبعض أهل العلم أيضا، النووي طبعا ذكره في الأربعين النووية، وابن حجر حسنه أيضا، ومن برضو ممن حسنوه بس أنا ذاهب عني، النووي قلنا وابن حجر. طيب هذا الذي أذكره الآن منهم، ومن الذين ضعفوا ابن رجب، إمام ابن رجب رحمة الله عليه أيضا، ابن رجب ضعف الحديث. طبعا المعاصرين الشيخ الألباني مضاعف الحديث، وتذكير تجد عندكم هنا البيان في مسألة التضعيف. وتضعيف الحديث كان له علتان، هو ذكر علة واحدة وهو نعيم بن حماد، على أنه ضعيف، مع أن البخاري قد روى له، لكن روى له في المتابعات، وأبي داود روى له، لكن البخاري لما يروي له في المتابعات معناه إيش؟ عادي يعلم؟ طبعا بعينا أبو داود والترمذي والبخاري روى له، لكن الإشكال في البخاري نفسه، لأن البخاري بيشترط الصحة، فروى له مقرونا، أو نقول مقرونا. ما معنى مقرونا؟ طيب إذا روى البخاري لراوي إفرادا فأصبح حجة عنده وثقة، لو روى له مقرونا وكان فيه ضعف ويريد أن يقويه بغيره فلا ينكر فيه على البخاري، ولا يعد ذلك رواية البخاري له توثيقا له، إلا لو روى عنه إفرادا. لكن لو روى عنه مقرونا فقد يكون فيه ضعف، نعم قد يكون فيه ضعف، لأنه لم يروى عنه إفرادا. الإفراد لو روى عنه إفرادا حجة، أن كأن البخاري وثقه يعني، هذا توثيق للبخاري. لكن لو روى عنه مقرونا فلو كان فيه ضعف فكأنه في المتابعات يتقوى بغيره، فهذا لا يكون معناه توثيقا من البخاري. وهذه مسألة مهمة حديثية يعني، حتى لا يؤخذ على البخاري كيف يخرج لهذا الرجل وهو ضعيف، فنقول أخرج له مقرونا وليس إفرادا، فليس بحجة عند البخاري، ولكنه أدخله روى عن غيره وأدخله في إشكال. إيه؟ واقف دلوقتي؟ طيب المهم إن هذه علة أصالة، و الذي بعضهم ضعف به الحديث قلنا، وابن رجب ضعف الحديث، وقلنا أن نعيم بن حماد ضعفوا لأنه كانوا قالوا يرفع الموقوفات، ويعني وكان يصل المرسلات، فأبو زرعة قال عنه ذلك فضعفه، وهو أيضا أهل العلم ضعفوه. وأيضا في علة ثانية لم يذكرها الشيخ، لكن هو عقبة بن أوس. عقبة بن أوس روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعقبة بن أوس لم يلقى عبد الله بن عمرو بن العاص، لذلك هذا يسمى إما إرسال أو انقطاع. هو عند التحقيق وانقطاع ما بين عقبة بن أوس وبين عبد الله بن عمرو، وهذه علة ثانية في الحديث. الحديث فيه خلاف في ثبوته كما قلت، وإن كان البعض حسنه والبعض ضعفه، لكن حقيقة المعنى متفق عليه، نقول المعنى متفق عليه، لذلك سنتكلم عن المعنى الآن. لقد بينا مسألة الحديث، وطبعا هذا الحديث من الحديث الهامة جدا، بل بعضهم قال لو صح هذا الحديث لكان أصلا عظيما في أصولنا، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه متبعا لما جئت به، وهذا يبين لك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقرونة بمحبة الله عز وجل، فلا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن محبة جميع الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يؤمن أحدكم، طبعا سنبين هنا الايمان ايش، نفي الايمان اي نفي سنتكلم عنها، لكن نبين الاول لانه هو قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به، لابد ان يكون طبعه وقلبه متابعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عن النبي اي جاء بما جاء النبي اتى بيش بالشريعه، جاء بالشريعه المطهره الكامله، فكانه لابد ان يهوى كما يهوى المحب محبوبته او ما يحبه، كذلك ان من احب شيئا تبعه هواه في ذلك ومال عن غيره، لابد لك ايضا ان تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريعته وهو الدين بالكامل، سواء كان ايمانا واسلاما واحسانا، وهذا كله لابد ان تكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تبعا لما جاءت به هذه الشريعه، هذا هو المؤمن الحق. اما غير المؤمن هو معرض عن ذلك ولا يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من اهم اعظم المبادئ التي حرص عليها الاسلام، اللي هي من اصول الاسلام لو صح القول من اصول وفروع، نقول الانقياد لاحكام الشريعه، الانقياد لتعاليم الله عز وجل، الانقياد للاحكام التي نزلت من عند الله عز وجل. هذا معنى انك حتى تتكامل جوانب الايمان في الوجدان لابد ان يكون لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا الحديث مدلوله يبين ضرورة التزام المرء بما أنزله الله عز وجل من شرع ومن شريعة ومن منهج، ولضرورة الإذعان لأحكامه. فإن المؤمن إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فحمله ذلك على أن يحكم شرع الله عز وجل في كل شيء في حياته بالكلية، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويحب ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه الله، ويبغض ما نهى عنه الله عز وجل وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يجد ذلك في نفسه ضيقا أو تبرما أو رفضا أو ردا أو شيئا، بل لا يقول إيمان العبد صادقا حتى يكون على مثل ما قلنا عليه. وقد لخصها أو قد بينها الله عز وجل تفصيلا في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا يقتضي من العبد أنه يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، ويقدم أمرهما فوق كل أمر، كما قال تعالى: قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أو الله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك المحبة مش كلمات، مش شعار كم ليل ونهار الناس كلها قلوبهم ترتجف من حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون ويغمى عليهم ويقفون ويقفون وتسمع القرآن تبكي والأخ دموعه تنهمر، لكن المسألة ليست هكذا فقط. جيد، كل هذا جيد، لكن اعرض هذا بقى على حياتك، اعرض هذا على كل أمور الحياة عندك: البيع والشراء، الزواج والطلاق، تربية الأبناء، الأخلاق الجيران، كل هذه اعرضها، ليست شعارات، لا، ده هو عمل وانقياد في كل أمور حياتك، من أول لما تستيقظ من نومك حتى تنام مرة أخرى ليلا، راجع يومك وكيف يكون، واعرضه على الشرع أصالة، لأن لكل محبة دليل، ودليل صدق المحبة موافقة المحبوب في كل شيء، وهو توافق الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليك من شرعه، وهنا وإتيانه بغير بغض ولا كره، وهو أنت بتتبع نعم، لكن أيضا يزيد ذلك لو أردت تصل لكمال الإيمان أنك تفعل ذلك بغير إتيان ولا كره. كنت أتكلم مع أحد الشباب قريبا، وحتى هو قريب لنا يعني أصالة، يعني في مسألة البنوك، دخل سوق العمل جديد بقى ومعاه قرشين كما يقال، عايز يفتح حساب في البنك وودايع وأشاروا عليه، فجلس معي يعني ليسأل يعني ليش، طبعا مشوش، الناس بتسمع مشوش. فبعد أن بينا ساعة كاملة قال كلمة، لولا أنه هو يعني ما زال قال يعني كده، أنا يعني ما أدري أقولها أم لا أقولها، لكن هو كأنه يقول إيش يعني كده، الشرع قفل علينا البواب دي كلها وزنقنا بالضبط، هكذا قال. فطبعا قلت له هذا كلام لولا أنك من الجهل بمكان، فأنت تظن أن الشرع ما أغلق بابا إلا ما أفتح أبوابا من الحلال، فأنت لما تقول كأننا يعني يضيق علينا هكذا، وانت انت الان ممكن تكون ستفعل، انا اقول لك، لكن يبدو انك لم تسلم، انك لم ترضى، انك لم تقوله، انك تقول امنت بالله وامنت بما جاء عن الله عز وجل وعلى مراد الله، وامنت برسول الله وما جاء عن رسول الله وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. المفروض هنا مساله انك تفعل ذلك وانت تحب، وتحب انك بتوافق الشرع، وان كان الشرع جاء على ما انت عليه. لذلك دائما اردد قول عمر في أسارة بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشار ابو بكر واستشار عمر، فابو بكر رايش يقبله الفدية أو لوسع، وعمر يقول له أنا يا رسول الله ولكني أرى أن تسلم لي، أن تسلم عقيل لأبي طالب، تعالي ابن أبي طالب، وتسلم فلان بن الخطاب لي وفلان لأبي بكر فنقتلهم ليعلم الله عز وجل ليس لنا أن ليس لنا بيننا وبين هؤلاء الكفار هوادة. وانظر بقى قال إيش بعد ذلك، وطبعا ده كان كلام عمر وأراد أن يبين ده اجتهاده، ولعل الآيات نزلت في موافقة الله عز وجل للنبي كونا وموافقته لعمر شرعا لو صح هذا القبل. لكن هنا يبين لك كيف انهم يريدون ان يبينوا لله عز وجل كمال التسليم حتى في قتل من اقاربهم، ليبينوا لله ان نحن مع الله قلبا وقالبا، مع الله عز وجل رضاء في كل شيء. لكن قال كلمه نستدل بها على الهوى الممدوح الذي سالت عنه بعض الاخت، قال فهوى النبي صلى الله عليه وسلم كلام ابو بكر، وهوى حق، وهذا دليل على من يرى مساله الهوى الممدوح، أنه قال فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما هواه أبو بكر أو كلام أبو بكر، ونزلت الآيات في ذلك، ولا شك أن ما هواه النبي هو حق ممدوح. فمن هذا أيضا القصة بنستدل بها على الهوى الممدوح والهوى اللي هو أنواع الهوى. لكن نبين بأنك لو رجعت لسيرة الصحابة لتعلم كيف كانوا يقدمون الشرع على كل شيء قصص، يعني لو بدأنا فيها ممكن يأخذ مننا الوقت ما يأخذ، لكنه انظر إلى غزوة خيبر في تحريم الحمر الأهلية كما نقول، وأنس كيف يروي وغلت القدور وقرقرت البطون، مفيش أكل وغزوة وحرب، يعني ممكن بقى ضرورات محظورات، ثم وغلت القدور والبطون تقرقر خلاص الأكل نضج وهيأكل، ثم ينادي منادي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الحمر الأهلية فتكفأ القدور مباشرة، ما في تسليم، مفيش طب الرسول نأكل الأكل دي، طب الأكل طبخ، طب كذا، طب كذا. ثم ايضا تحريم الخمر، وانس الذي يروي الحديث ايضا، وقال وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فنادى منادي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر وقرأ الايه، فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، واريقت الخمر في شوارع المدينه في لحظتها. يبين لك كيف هؤلاء كانوا يسلمون تسليما مباشرا وكاملا، ما فيش بقى طب نخلص دي، طب اودي، طب انا هسيب الشهادات في البنك والفلوس اخدها دي للفقراء، طب انا بس الشهاده هتخلص بعد 3.5 سنين، ممكن استنى بعد كده ابقى افكها، عشان لو فكيتها الان انا هخسر فلوس كثيره. هل كانوا الصحابه ينتظرون هذه المده؟ ما دام علي وحرام، الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له الخاتم الزام حرام رماه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خذ اعطي لي امراتك او بعه، قال ما اكل لاخذ شيء قد رماه النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه حلال انه ياكل. لكن انظر الرجل جاء بقارورة الخمر، يسأل قال أما علمت أن لقد حرم الخمر، صبها في مكانه، انتهى الأمر. فهذا هو كان تطبيقهم عندما يأتيهم الأمر، نحن نتلكى إلا من رحم. أنا أتكلم طبعا ليس الذي الله عز وجل يمن عليه بالتسليم، هذه نعمة لابد أن يشكر الله ليل نهار أن القلوب تلين وتقبل وتسلم، هذا حقا كمان الإيمان. لكن نحن نبين أن ليس الإيمان فقط كمان أنك تفعل، لابد أنك تنقاد وتسلم وأنت تحب ذلك لتعلو في إيمانك، وإلا لو فعلت وأنت كاره قد فعلت وقد أجزأك، لكنك ما زلت في مرتبة. أما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم، قالوا أجدني كارها، قال أسلم ولو كنت كارها، يعني ما فيش أسلم أولا ثم الله يفتح قلبك بعد ذلك، في الإسلام ما فيش فيها كلام، تدخل تنجي نفسك ثم الله يفتح قلبك، قال أسلم ولو كنت كارها. والنبي قبل الإسلام بكره، عشان بعض الناس يقول لك لا لازم تسلم وانت مستيقن وانت معتقد، وأنا أعلم ناس في العائلة حتى ضيعوا إسلام كفار عندنا كانوا يأتوا الإسلام، ولما تؤلم الأول تتأكدي من إيمانك وبتاع، وراحت المرأة ما أسلمت ورجعت بلادها وما وانتهى الأمر، الآن يندمون على ذلك، لأن كانوا جهال. المرأة جاءت تسلم وتريد تنزل تسلم في الأزهر، قال لها لازم تقتنعي أولا، قعدت شهر ونص ورجعت بلادها تاني انجلترا ما أسلمت، ورد المرأة تقتنع إيش؟ ما فيش اقتناع، اتقي بشهادتين وادخلي الاسلام والله يفتح قلبك بعد ذلك. ويقول ما دام انت معتقد ان الاسلام هو الحق، يعني عرفت معنى الشهادتين وبتقوليها عن اعتقاد بالشهادتين. فهذا هو المقصود الان، الانقياد. الانقياد يكون ايضا انك بعد ان تنقاد انك تسلم وتحب ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث انس عند البخاري ومسلم: ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، وذكر منها ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهم. انظر يعني المحبة لله ورسوله أنت نتيجتها ستشعر بحلاوة الإيمان. يعني ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ما كيف البعض يسأل كيف أجد حلاوة الإيمان؟ محبة الله ورسوله، من اتباعك ومحبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ستجد حلاوة الإيمان بعد ذلك. لكن تستمر على هذه المحبة أصالة. لكن النبي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وطبعا هي دلالة على أن الهوى ده ممدوح، لأنه قال هواه، أن الغاية هنا أنك تخضع رغبات النفس والمراد لأوامر الشرع. لكن ليس المقصود أولا أن يحصل التوافق التام، يعني لا أقول لك أن لابد من التوافق، لا، أولا لابد تقطع ثم ترتقي بالتوافق التام بعد ذلك. لأن هذه مسألة أيضا فيها نفس وفيها شيطان، ما تستطيع النفس بالكلية، ما زال الشيطان أيضا يأتيك. لكن الأصل أنك إيش؟ أنك تخضع. لذلك افضل الجهاد ان يجاهد المرء نفسه وهواه، وهذا افضل من جهاد السنان، جهاد النفس اصاله اولا بتخضعها وبعد ذلك من هم كيف باعوا نفسهم لله. هو انت تظن اللي بيجاهد جهاد السنان هذا هو صحيح الصبح كده؟ هي مساله مش شجاعه، ليست المساله شجاعه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مساله ان الشهيد لا يقتل في طبلق؟ قال ايش؟ كيف ببارقه السيوف فوق راسه فتنه. يعني هو لما نجا من فتنه بارقه السيوف وراسه بيقاتل والتقطيع فوق والطيارات نازله والقنابل، فهو ثبت لله، فالله نجاه من عذاب القبر. ان خلاص مش محتاج اصلا، مش محتاج سؤال الملكين عشان يسالوه، هو قدم ذلك في الجهاد. لكن هو كيف سيثبت؟ بالشجاعه. هي مساله مش شجاعه، دي قلب، ده مساله قلبيه، ايمان قلبي راسخ في قلبه جعله يثبت في هذه المساله. لكن الجهاد النفس قبل جهاد السنان، لن تصل لجهاد السنان الا لما تكون قد جهدت نفسك. هو واحد لا يستطيع ان يقوم يصلي الفجر في معاده، او ينزل حتى يتمشى الى المسجد ليصلي الفجر في المسجد، هو يتمشى ازاي في معركه اصلا؟ ولا يمسك حاجه ويروح يقاتل منين؟ ما هو كيف اصلا اذا كان سقط في بس في ان يصلي خمس صلوات في اليوم والليله على وقتها او مع جماعه الناس، فكيف سيوفق بعد لاكثر من ذلك؟ فهي المساله ان الجهاد يبدا من جهاد النفس اصاله. لذلك يجب على المرء أصالة من الفوائد في ذلك أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، ولابد أن دائما كل شيء يفعله أن يعرضه. لذلك كان علمنا يقول: لو استطعت أن تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يعني كل ما تفعله في أمورك في حياتك لابد أن تعرضه على الكتاب والسنة. يجب الإنسان أن يتخلى عن الهوى المخالف، وهذا هو الامتحان حقيقة، امتحان لكل منا، بأن الهوى لما يأتيك ويخالف الشارع كيف ستتخلى عنه ولا تراوغ وتأتي بتخريجات وأحكام أخرى وخلاف العلماء في المسألة وأخذ بالرأي الفلاني ولا غير ذلك؟ هذا ليس من من من من من من تخلي عن الهوى المخالف أصلا. من لوازم الإيمان نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من لوازم، وهذا سيأتي الكتاب إن شاء الله في باب اللزوم، باب اللزوم السنة أصلا. وأيضا من الحديث أن الإيمان يزيد وينقص. لكن هنا إحنا ما تكلمنا عن مسألة لا يؤمن أحدكم، هل المقصود هنا إيمان كامل أم المقصود لا يؤمن أحدكم نفي الإيمان بالكلية؟ يعني هل لا يؤمن أحدكم ينفي عنه الإيمان فينتقل من الإيمان إلى الكفر، أما نقصد هنا أن نقص الإيمان الكامل أصالة؟ هذه يعني طبعا هو الجمهور نقول على أنهم يقولون بأن المقصود هنا كمال الإيمان، نعم يقصد أنه كمال الإيمان، لكنه قد، وهذا كلام صحيح أن المقصود به كمال الإيمان، لكنه ممكن يحمل على أصل الإيمان متى؟ حد ممكن يجيبها؟ ممكن يحمل على نفي أصل الإيمان متى؟ عدنان فأنا جاي بتأخر، متى ممكن يحمل على نفي الإيمان؟ نقص الإيمان الكمال والإيمان لا يؤمن الإيمان المطلق لم يرتقي للشرط الكمال كمال يبقى نقص الإيمان الكامل الإيمان الكامل إذا انتفى الكلية يعني إيه كيف ينتفي بالكلية طيب ما هو متى ينتفي بالكلية لا لا أنا أقول متى نحمل لا يؤمن أحدكم إن هنا نقص إنه نحمله على إذا خالف هو كل الشرع لا إذا خالف هو كل الشرع ليش؟ جو أو يتراوح هواء الاستحلال منين أتيتها دي؟ من دماغك ولا من ها؟ سمعتها أيوه كده أنا أقول لي كده أنا صحيح أحسنت إذا استحل هتحمله هنا على نفي أصل الإيمان نعم أحسنت إذا استحل مش مهم المهم إنك جبتها وخلاص إذا استحل ذلك نعم لا لا لا كل هو اذا استحل ذلك هيكون هذا على نفي اصل الايمان فيخرج من الايمان الى الكفر واما اذا لم يكن استحلالا فقط فيكون هذا على كمال الايمان الذي يعني ينفي كمال الايمان وطبعا يتناقص بقدر ما لا يكون هوى طب في ايه ثاني مش واضحه ليش مش واضحه قلنا اذا اذا اذا إذا استحل ذلك استحل عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم استحل ترك الاتباع وترك الهوى أصالة إذا استحل ذلك فهذا الاستحلال يكون نفي لأصل الإيمان لو حملناه ولكن هو الأصل طبعا هو طبعا لا يؤمن أحدكم الأصل فيه نفي أصل الإيمان إلا أن تأتي القرائن والقرائن هنا تبين طب ايش القرائن اللي جعلتنا نقول كمال الايمان؟ ان كنا ما قلت لكم طب من اين اتيتم انتم كمال الايمان؟ ان كنا يعني خستها كده سلمت بيها وما بينتها لكوش. من قال اللي قال كمال الايمان الان كلكم قلتم من اين الدليل على كمال الايمان؟ لماذا صرفتموه عن الاصل من اصل الايمان لكمال الايمان؟ انتظر عبد الله خليك في الاخر بقى لما ما يجيبوش هم. عرفنا اصلك جاي منين؟ فخلاص. ها؟ من اين؟ قول. ان الله لا يكتب طب فصل لنا كويس الكلام ده يعني ممتاز يعني ها حد يكمل على الراجل ده محدش هيكمل عليه حديث جبريل هو يقصد انه معاه لا اله الا الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل انه من قال لا اله الا الله دخل الجنه حديث كلها حديث بقى اللي فيها لا اله الا الله كلها اللي هو من كان فمعه لا اله الا الله لذلك قلنا بكمال الايمان لانه تركه لهذا لا يخرج من من من من الاسلام الا اذا استحل فلو استحل ذلك خرج نقض لا اله الا الله اصلا او غير ذلك فتركه لبعض هذه الاعمال التي يعني فيها الاتباع او لا ينقاد بعض الاعمال فهذه كلها ما دام معه لا اله الا الله فما زال هو لذلك ده اللي جعلنا نقول انه فيها ترك لايش؟ لكمال الايمان. طيب هذه بين الحكم الموجود فيها ثم يعني كنا ايضا وكنا قد تكلمنا عنها من قبل وبينا ان الايمان الهوى مذموم والهوى ممدوح في مذموم الممدوح وقد بينا المذموم ان الغالب يكون حمله على المذموم الا ان ياتي دليل على الممدوح من الادله التي ذكرناها حديث قول عمر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هوى ما قاله ابو بكر ومن ايضا من وقلنا هذا الحديث دلاله على ان فيه هوى ممدوح ومن ايضا قول عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم لله لما نزل قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤي اليك من تشاء فقالت عائشه لما الله خيره بان او يعني اباح له انه يعني يمسك من شاء ويرجي من شاء من النساء وايضا يعني من تاتيه في ليله او هو يغير الليالي فالقسم وغير ذلك فقالت اني ما ارى الا ان الله قد يسارع في هواك وهذه طبعا لابد ان يكون الهوى فيها ممدوح اصاله بذلك أيضا. وهذه كلها تبين ما والله ما أرى إن الله يسارع في هواك، وهذا كله يبين الهوى الممدوح الذي هو استثناء لو قلنا، أو يعني القل لكنه موجود كما قلنا في عمر بن العزيز له أيضا قول، قال أصبحت وهواي على قدر الله، وهواي على قدر الله علي، قال أصبحت والله أصبحت وهواي فيما قدر الله علي. هذا قول عمر بن العزيز مستأنس به أيضا في مسألة إثبات الهوى الممدوح. وقلنا الهوى الممدوح يؤجر على ذلك طبعا لا شك فيه. في مسألة نختم بها من الفوائد، لما قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هنا لو نظرتم قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فالبعض قال ان هذا يظهر لك ان ليست المسألة فقط في اتباع الأوامر، يعني لو كان ذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا حتى يأتمر بما أمر به، حتى ينتهي عما نهي عنه، فيكون المسألة فقط في التنفيذ. لا، ده قال حتى يكون هو تبعا، ويبين لك الارتقاء من فقط الاستجابة للأوامر والنواهي، لا حتى يلين الهوى ويكون الهوى قد تشكل فكان تابعا ومحبا ومطيعا ومستسلما لما جاء به الله عز وجل. وهذه الجملة تبين ذلك، إنما يكون هواه تبعا لما جئت به، فتبين بأن إن المرء إذا أحب شيء تبعه هواه، فإذا إذا أحب ما جاء به الشرع سيتبع الهوى ذلك ويكون قيادا تاما على ذلك أيضا. طيب هذا فوائد هذا الحديث، نختم بذلك نقول أنه فيه تحذير على أن المرء لا يحكم بالعقل أو العادة، بل لابد يحكم بالشرع. تحذير لا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. إذن المسألة ما إيش؟ ما هو اللي أوقع أصحاب البدع كلهم إيش؟ تقديم العقل، أو جماعة اللي هم يريدوا العرف ويريدوا العادة العادات، وزي ما إحنا شغالين كده في الأعياد اللي بيتكلموا عنها دي كلها عادات شغالة. قدم العادات على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكما بيومين خير من يومين الجاهلية، وحتى لو كان في الجاهلية الكبرى من أيام فرعون، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم حسم المسألة وقال إن الله أبدلكما، فأصبح المسألة إن الأعياد في الدين عندنا شرع عبادة فربنا، فلابد أن تقدم إيش بعد؟ تقدم العادة على الشرع، وهذا هو الهوى اللي احنا بنتكلم عنه الآن. فهذا الحديث من فوائده تحذير أنك لا تقدم عقلك أو عادات الناس أو أهواء الناس على ما جاء في الشريعة أو جاء فيه، لأنه هو نفى الإيمان على ذلك أصالة. فيه أيضا أن يعني ممكن يستأنس من اللي يجب على الإنسان أولا أن يستدل ثم يحكم، ليس أن يحكم ثم يستدل. يبقى أنت الآن يكون هواه تبعا لما جئت به، كما جئت به، يبقى أنت تحكم أول ثم تستدل، هذا عمل المخالف للسنة وأهل السنة والجماعة. لا، تستدل أولا، تأتي بالأدلة ثم من الأدلة تخرج الحكم، مش تقتنع أنت برأي ثم تجيش كل الأدلة عشان رأيك اللي أردته، ويكون هذا اقتناعك عن هوى إما عن عقل أو عرف أو عادة، فتحاول تلوي عنق الأدلة كلها عشان تثبت ما أثبته. لا، الصحيح أن يجب على الإنسان يستدل ثم يحكم بعد ذلك، لا أن يحكم ثم يستدل أصالة. كذلك في كل شيء حتى في العقيدة، تستدل ثم تحكم أصالة، وإلا لو أنت قلبتها جعلت المتبوع تابع وجعلت الفرع أصل، لأن الأصل هو الدليل والحكم تابع من يخرج من الدليل، فلو أنت حكمت ثم استدللت يبقى أنت قلبت المسألة بذلك أيضا. وهذه طبعا مشكلة لأنها وجدت بعد ذلك في التمذهب التعصب المذهبي، نقول سواء كان فقهيا أو غير فقهيا، إنه من اتبع مذهب راح جاب قول المذهب أولا وبعدين ينافع عنه عشان يثبت إن قول إمامه أو شيخه في المذهب هو الحقيقة الحق، مش الأول يأتي بالدليل والأدلة ثم إذا وافق المذهب. وحتى علماء المذهب اللي هم الأفزاز من علماء المذهب، الجويني نفسه الغزالي أو الجويني اللي هو يعني قال والله ما قلدنا الشافعي، يعني إمامهم اللي هو إمام المذهب اللي هم قالوا ما قلدنا الشافعي، اجتهادنا وافق اجتهاد الشافعي في مسائل، يعني شوف هو اللي يبين لك إيش إن التقليد مذموم، هو المسألة كلها أنه اجتهد ووافق الاجتهاد الإمام المذهب في هذه المسألة، ولو خالف سيخالف. لكن اللي جاء المتأخرين بقى من أصحاب المذاهب تعصبوا تعصبا شديدا جدا لكل مذهب، وأصبح الآن هو ما يتكلم إلا أن ينافع عن المذهب، وهذه مصيبة، لأن هي الآن أصبحت الآن ستقدم قول الإمام أو الشيخ أو المذهب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أو الكتاب أو قول الله عز وجل، وهذه تبقى مصيبة كبرى، لأنك أنت أبدلت الآن، بقى أصبح هواك هو المذهب، وأصبح أن كل واحد الآن هو من أهل التعصب في كل مذهب، هو يقدم المذهب اللي بيدرسه أو بيتبناه عن الكتاب والسنة، وأي قول سيخالف يبدأ. وقد قلنا قول بعض أئمة الحنفية في ذلك وقد نقدناه حتى ما نعيده ذلك، لكن الواجب أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الكلام النهاردة، ونقف عند باب في باب السادس، وهو يتكلم عن مسألة السبل والسبيل والطريق المستقيم وغير ذلك، إن شاء الله يعني نجعلها الأسبوع القادم. إن شاء الله بدأنا في الموعد، أرجو أن الإخوة والأخوات يعني يأتوا في الموعد حتما مؤخركم لبعد المغرب بدون داعي. إحنا سنبدأ إن شاء الله دائما نحاول نبدأ في السادسة يعني أو خمسة بعدها أو شيء، لكن عشان نستفيد بالوقت لغاية المغرب فما نتأخر ونأخذ بالقدر الذي نستطيع. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كيف أن معه لا إله الله؟ يعني هذا الذي أتى به من مخالفة الأهواء لم ينقد لا إله إلا الله، تحت لا إله إلا الله، ما هو معاه البطاقة، معاه لا إله إلا الله، وبالتالي ما خرج. الشحن أنا خلصت، فهمت ولا لا؟ ولا ما زال؟ يعني هذا الذي ما زال معه لا إله إلا الله لم يخرج منها، لذلك إلا أن استحل بذلك. ماشي، ما هو حتى لو هو لانه بعض هو لن تجد احد معه كل الهوى خارج النبي صلى الله عليه وسلم او خارج الكتاب، يعني ممكن يكون حتى معه بعض المسائل وبعض المسائل، ذلك جعلوه في نفي الكمال. لكن لو كان في كل الدين خلاص ده دخل في الردة، لانه هيخرج كل الدين، يعني هو على نفي الكمال على انه اكثر المسائل. لكن لو كل مسائل الدين هو اصاله ليس متابعا فخلاص اصبح في الردة. طيب هذا كل الدين، ما هو يبقى خرج خلاص، ما هو لن ياتي بكل الدين دي الا معناه انه هيستحل في الاخر، يعني لن مش ممكن هيترك كل الا انه استحل، انه لا يريد اصاله انه يعني انا مش اقصد ان حصر الكفر في الاستحلال، وانت تعلمي ان احنا الكلام ده قلناه من قبل عشان ما احد يظن ان ما انا قال الاستحلال من قصدنا به، لكن انا اتكلم انه عشان يخرج من ذلك بالدين بالكليه، انه يترك كله بالدين بالكليه الهوى، هذا لا يكون الا قصيدا ذلك اصاله. فهذا لماذا لا ندخلها تحت اركان الست اللي هي الاصل؟ طيب ما هي من اركان الست، ايش الاشكال؟ ما هو دخل اذا كان هي من الايمان بالله ورسوله داخل فيها الان الحديث. طيب نكتفي عشان اقامه الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا ليس هناك تكمله، انتهى الدرس خلاص.